من المعروف أن الغناء محرم، وإذا أردنا أن نفهم البعض بذلك احتجوا علينا وقالوا أن الغناء إذا كان حرام لم يكن في التلفزيون والإذاعة وفي الأسواق، فماذا نرد على هؤلاء؟ والبعض يقول أن الذنب ذنب المغني أو المغنية أو المستمع، أما المستمع فليس عليه شيء. الغناء محرم بلا شك، الأغاني شرها عظيم، وذهب جمهور أهل العلم إلى تحريمها، وأن واجب إنكارها، وإذا كان معها موسيقى وغيرها من آلات الله حرم هذا بإجماع المسلمين. قال الله جل وعلا: ومن الناس من يشري له الحديث إلا عن سبيل الله بغير علم. الآية بين أهل العلم جمهور المفسرين على أن الله بالله الحديث الغنى وأصوات المعازف كلها داخلة في ذلك، فهذا محرم عند أهل العلم. وإذا اجتمع الغناء ومعه آلات الله من كمان أو عود أو موسيقى أو ما أشبه ذلك حرم عند جميع أهل العلم، فالواجب تركه. والمستمع شريك للمغني، من قال المستمع سليم هذا غلط، المستمع شريك، كما المستمع لفعل القرآن شريك له في الأجر، فالمستمع للموسيقى والأغاني المنكرة شريك له في الوزر. فالأغاني وأغاني الغناء وأسوات الغناء يحرم بيعها وشراؤها واستماعها، كلها منكر وثمنها سحت من السحت المحرم لا يرد الله لله. ولا حجة فيما تفعل الدولة، الدولة قد تفعل معصومة، الدولة ليس كل ما فعلت تكون مباحا، الدولة غير معصومة، قد تفعل أشياء من أجل السياسة ومن أجل أمور تحتاط بها المسلمين أو من أجل أسباب أخرى، فليست الدولة معصومة من كل شيء. ولكن على المؤمن أن يسأل أهل العلم ويتبصر ويحتال لدينه، ولا يقول يحتاج بالدولة ولا بغير الدولة. العلم قال الله قال رسوله، والحل ما حل الله ما حله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، مو ما حرمت الدولة أو فلان أو فلان. العلم عند الشريعة والأحكام لله ورسوله لا للناس. فالواجب على المؤمن يتقي الله. لو قالت الدولة هات ريال عية إلا الدليل، فهذا خاص الله المحكمة يطالب. أما في الغناء لا، يقول الدولة يحتج للهواء في الهواء. لكن لو قالت الدولة خل أرضك لا تأخذ الأرض ولا أعطنا 100 ريال كل شهر، قال لا ما بعطيكم، ما بسامي ولا بطيع. هذا الشرع حق الشرع بيننا وبينكم، لهواه يطلب الشرع ولهواه يستحب الحرام. نسأل الله السلامة. نعم. الموسيقى يا شيخ، موسيقى ما على في ملاهي مثل كمال والعود والأشياء. نعم.